حديث بنصد هجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني وقت پیغمبر دیدی صلوات خود علی بن کافر گویا خونا دنه پشتا خود دنه ایمان و اسلامتی قال گوت اللهم سبع كسبع يوسف يا ربي او عقوبة اشتد خازم بوان قريشيا بوان كافرا حفت صال وكي حفت صالت يوسف جا خود دعاوي قبيل فأخذتهم سنة خلاك او جرتن حصت كل شيء هر تشتك هبتن شرهو رشال اينادر كبوان نهل حتى اكلوا الجلود حتى وانا جبلت خارن والميتة تستمرار والجيفة وكلخ وينظر أحدهم إلى السماء إيكش وندا صحكة عثماني فيرى الدخان من الجوع أشبر صدا دا دخل إتابش جابت فأتاه أبو سفيان أبو سفيان هنجي كافر جبو مساتا نكتغنباري صلاة خد إليبن فقال وقوت يا محمد أي محمد كافر الظاني خد إليكي بس أنا متكبنا شريك بخده زاني جد پیغمبر حق صلى الله عليه وسلم جلكش رئيس مظنتهم أبو سفيان هل قلت يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحيم هندي كتوي تأمر عالمت كيب قهدار يا خده و بصلة الرحيم ومروف مروفين يا خو نبرة وإن قومك قد هلكوا وقوم تتشون هلاك همي تتشون جلكت برسيبوين ميت بجرابوين فادعوا الله لهم بيتو دعاء بقوم خو بكش خده نباشا ما دام تدبيجي محمد نرسول خده دراوين مفترية ببخت واتتشوتي ادبيجي دعاش خده بك معنى تباريا بهاي تظاني رسول خده قال الله تعالى خده تعالى قد فارتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين خب جلا وقت عثمان بكيلك وديار اتئينك إلى قولي حتى جشت يا أخفتنا خدي عائدون يعني كافر دي زفر نبا ودي جارك دي أو شو لبالي كنبا يوم نبطش البطشة الكبرى نبطش البطشة الكبرى بطش جرتنا بقوته بتشتكي بقوته بجري يعني بحث عقوبان مظنة خدي تعالى تكات وقت خدي تعالى الله والكافر الشدين بيجت فالبطشة يوم بدر بطشة يوم نبطش البطشة الكبرى بحث روجا بدرية وقت حفتش كافرة هاتينا كشتن وحفتها هاتينا برين دار كران وتجي اخسير بوين وجلك رافين وبصرمان شايني وقد مضت الدخان وديكيل يا تشوي من خده تعالى بحث ديكيل يكيل سورة الدخان دا قد افتش تهي فايدا بوي ويتشي بوي والبطشة بطشج كتشي بوي يوم نبطش البطشة الكبرى واخده بحش يكيل واللزام هروصا لزام جيكا بوتيبو وقت خده تعالى بحش جيكري فسوف يكون لزاما وده خده تعالى بان كفر عذاب دات وده داتا كشتن رجا بدري قالك شوان هاتنا كشتن وآية الروم وآية روميشك او خده تعالى تيدا بحثي فرسي روميكري وقوتي جاركي دي روم افسر فرسي كابتن وده شيتاون خده تعالى وصب هيداكر وافتشتي هجك كيبو ابن عباس يقول افتش لخده يقول همي يبهيدابوي ويبجهاتي.